يقول رحمه الله: وصريحه أي صريح الوقف، وقفت وحبست وسبلت. الوقف له صريح وله كناية. فصريح يقول المؤلف رحمه الله: وقفت وحبست وسبلت. هذه كم؟ ثلاثة ألفاظ. إذن قال وقف حبس سبل، كلها صريحة. طيب هنا إشكال في قوله سبل أو حبس، وحبس سبلت. النبي عليه الصلاة والسلام غاير بينهما في حديث عمر فقال: إن شئت حبس أصلها وتصدق، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أو وفي رواية: حبس الأصل وثبت وسبت الثمرة. والعطف يقتضي المغايرة. ولهذا قال بعض العلماء: إن التسبيل، إن التحبيس أو التسبيل إذا استمع لا يكون أحدهما صريحا، لكن العلماء على أن جميع هذه الألفاظ الثلاثة، أو أكثر العلماء على أنها كلها صريحة. قال رحمه الله: وقفت وحبست وسبلت. والتسبيل يكون لماذا؟ للمنفعة لا العين. التسبيل في الأصل يكون للمنفعة لا العين، لكن لما لم يمكن إلا في مقابل عين قيل إيش؟ صار وقفا. وإلا في الأصل فالتسبيل لا، إنما يكون لماذا؟ للمنفعة. لكن لما لم يكن التسبيل إلا في مقابل منفعة، إلا في مقابل عين، صح. يقول: فمتى أتى بصيغة منها، الضمير يعود على الصريح الثلاثة، صار وقفا من غير انضمام أمر زائد، لأنه صريح. وتقدم لنا الفرق بين الصريح والكناية، وأن الصريح ما لا يحتمل غيره، والكناية ما يحتمل الشيء وغيره. قال رحمه الله: وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. هذا كناية. تصدقت، تصدق ظاهر فإنه كناية، والصدقة صدقة تمليك للعين وش بعد؟ والمنفعة. وحرمت يعني منعت نفسي، وأبدت هذه كناية. قال: لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي، إنما كانت تصدقت وحرمت وأبدت إنما كانت كناية، لأنه لم يثبت فيها عرف شرعي ولا عرف لغوي. فلم يرد أن الشرع مثلا ورد صدق على أنه وقف، أو حرم على أنه وقف، أو أبد على أنه وقف. هذا معنى قوله لم يرد، لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي. قال: فتشترط النية مع الكناية، أو اقتران أحد، أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف. فكناية لا ينعقد الوقف بها إلا بواحد من أمور ثلاثة. ما هي؟ النية. فإذا قال تصدقت ونوى الوقف كان وقفا. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا: اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة من الصريح والكناية، لأن يعني الألفاظ كم؟ ثلاثة صريح وثلاثة كناية. اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة، لكن غير الذي قرنه بلفظه، غير الذي قرنه بلفظه. فلا يقول تصدقت، لا، تصدقت في هذا البيت إيش؟ صدقة مؤبدة، صدقة محرمة، موقوفة، مسبلة، محبوسة. فلا يأتي بلفظ كناية مع كناية. يقول حرمت هذا البيت تحريما، حرمت هذا البيت تحريما. يقول هنا كناية لم تقترن بأحد الألفاظ الخمسة. إذن قوله فتشترط اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة، أي غير الذي قارنه بلفظه، غير الذي قارنه بلفظه. وهذا من الفقهاء رحمه الله هنا صريح في أنه إذا قارن كناية بكناية كان صريحا، إذا قارن كناية بكناية كان صريحا، ولكنه خاص عندهم بهذا الباب فقط. إذا قرن صريح، إذا قرن كناية بكناية صار صريحا، لكنه خاص بهذا الباب، بخلاف مثلا الطلاق. الطلاق لو قال الحقي بأهلك حبلك على غاربك، الحقي بأهلك كناية، حبلك على غاربك كناية. فإذا جمع بينهما وقال الحقي بأهلك حبلك على غاربك، هل يقع الطلاق؟ كما لو قال أنت طالق، يقول لا، لا يقع. إذن إذا قرن كناية بكناية، كناية بكناية، فهل يكون صريحا؟ نقول إن كان في باب الوقت فهو صريح، وفي غيره لا يكون صريحا. والفرق بين الوقف وغيره أن الشارع يتشوف للوقف، يتشوف الشارع للوقف، يعني فيه مصلحة للواقف والموقف عليه، بخلاف الطلاق فالشرع لا يتشوف إليه، الشرع لا يتشوف إليه. أظن مفهوم إن شاء الله هذا التفريق. طيب هذا هو الفرق. الآن إذا قرن كناية بكناية هل يكون صريحا أو لا؟ وإن كان في باب الوقت فهو صريح، يعني قرن الكناية بالكناية صريح في الوقف خاصة دون غير الوقف، مثل الطلاق وكل شيء غير الطلاق، العتق، الظهار ونحو، لا يكون صريحا. والسبب نقول لأن الوقف يتشوف الشارع إليه بخلاف الطلاق، يتساهل فيه. لا، حتى العتق فرق بين العتق وبين غيره. طيب يقول رحمه الله بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية، لتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف أو اقترانها بحكم الوقف، بحكم الوقف، وذلك بأن يصف هذا اللفظ، بأن يصف هذا اللفظ الذي كنا به بحكم من أحكام الوقف. هذا معنى قولي بحكم الوقف، أن يصف هذا اللفظ الذي كنا به بحكم أحكام الوقف، يعني يقول تصدقت بهذا البيت، حكم أحكام الوقف، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذا حكم من أحكام الوقف. إذا قوله أو حكم الوقف، يعني أن يقرن أن يصف اللفظ الذي كنا به بحكم من أحكام الوقف. قال كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث، لا تباع ولا تورث. طيب لو قال تصدقت بهذا البيت على زيد ومن بعده على عمرو، أو تصدقت بهذا البيت على أولاد فلان ومن بعده على أولاد فلان، يكون وقفا، يكون وقفا، واضح؟ لأن فيه دلالة على الوقف. إذن لو أن المؤلف قال أو بما يدل على الوقف لكان أعم من قول حكم الوقف، فيقال أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة بما يدل أو يشعر بالوقف، سواء كان ذلك بذكر حكم من أحكام الوقف أو غير ذلك. كما لو قال مثلا هذا تصدقت بهذا البيت على زيد ومن بعده على عمرو ومن بعده على بكر وما أشبه ذلك، هذا يدل على الوقف. قال رحمه الله ويشترط فيه أربعة شروط. الوقف كما تقدم له شروط تختص بالواقف، وشروط تختص بالعين الموقوفة، وشروط تختص بالموقوف عليه. فمن شروط الواقف أن يكون جائز التصرف، هذا شرط في جميع التصرفات، أن يكون جائز التصرف أو التبرع على القول الراجح. من شروط الواقف أن يكون جائز التصرف أو جائز التبرع على القول الراجح، لأن الفقهاء على القول الراجح. فمثلا لو أن شخصا محجورا عليه، رجل محجور عليه، رجل مدين هو محجور عليه، رجل عليه دين، عليه دين 100,000 وليس عنده سوى 50، هل يجوز أن يقف شيئا من ماله؟ الفقهاء يرون الجواز، يرون أنه يجوز. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا لا يجوز، لأن هذا المال تعلق به حق من؟ حق الغرماء، حق الغرماء. وهذا أصح، والسبب أن بذل المال في الوقف مندوب، ووفاء الدين واجب، ولا معارضة بين الواجب والمندوب. يقول: ويشترط فيه، يشترط فيه أربعة شروط. الأول: المنفعة، المنفعة أي أن تكون العين المنتفع بها، أن تكون العين المنتفع بها دائما من معين، أن تكون العين ينتفع بها، نعم، أن تكون العين ينتفع بها، نعم. استفدنا من قولها أن تكون العين ينتفع بها أو أنه لا يصح وقف المنفعة فقط، لا يصح وقف المنفعة فقط، فمن ملك منفعة لم يصح أن يقفها. مثال: إنسان استأجر بيتا لمدة سنة وقال: هذا البيت وقف، هذا البيت وقف، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يملك العين وإنما ملك المنفعة. هذا المذهب. ثانيا نستفيد بقول المنفعة أنه لا يصح وقف عين لا نفع فيها، المنفعة، فلا بد أن تكون العين مشتملة على المنفعة. فلو وقف حمارا زمنا يصح، سيارة هالكة تالفة أيضا لا يصح. طيب، وقول أيضا المنفعة مشترط، نعم المنفعة قلنا لا يصح عين لا ينتفع بها، وكذلك لو كانت المنفعة محرمة، محرمة. إذن قول المنفعة نستفيد منه أو نأخذ من ثلاث قيود: أولا أنه لا يصح وقف المنفعة فقط لقوله أن تكون العين، ثانيا أنه لا يصح وقف المنفعة، نعم، وقف عين لا نفع فيها، وثالثا أنه لا يصح وقف عين فيها نفع محرم، فيها نفع محرم. طيب، ما الدليل على أن فيه نفع والمنفعة؟ نقول: لأن المنفعة المحرمة وجودها كعدمها شرعا، وجودها كعدمها شرعا. مثل ماذا المنفعة المحرمة؟ ها؟ محرم؟ إيه؟ ها؟ وقفت هذا البيت على، كيف؟ وقفت هذا البيت على كنيسة، يصرف على الكنيسة. مرقص كنيسة، كنيسة أشد من مرقص من كفر وذا معصية. ها؟ كلب منفعة لكنها محرمة، آية الله فيها منفعة لكن محرمة، نعم، آية الله فيها منفعة لكنها منفعة محرمة، منفعة محرمة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الطبول ونحوها. طيب، يقول رحمه الله: دائما احترازا من المؤقت، فلا يصح مثلا أن يقول وقفت هذا البيت مدة سنة. الإنسان مالك يملك بيتا ليس مستأجرا، يملك العين والمنفعة، فقال وقفت هذا البيت مدة سنة، والسبب لأن الوقف إذا خرج من ملك الإنسان لم يملك الرجوع فيه، فلا يصح أن يقف وقفا مؤقتا من معين احترازا من أمرين: أولا المبهم، والثاني ما في الذمة. فالمبهم كما لو قال وقفت أحد هذين البيتين أو أحد هذه البيوت، صار عنده بيوت كثيرة فقال وقفت أحد بيوتي، يقول هذا لا يصح لأنه مبهم. والفرق بين المبهم والمجهول أن المجهول ما لا يعلم، والمبهم ما يحتاج إلى تعيين، هو أهون من المجهول، لأن المجهول لا يحصر والمبهم محصور في شيء معين. كذلك ما في الذمة لا يصح وقف ما في الذمة، كما لو كان يطلب زيدا دراهم مثلا فقال وقفت الدراهم التي في ذمة زيد لي، فإنه لا يصح، فلا بد أن يكون الوقف إيش؟ معينا. فالمبهم وما في الذمة لا يصح وقفه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله والقول الثاني إنه يصح وقف المجهول، يصح وقف المجهول. لماذا؟ قالوا لأن هذا تبرع، والتبرع إن حصل فمغنم، وإن لم يحصل فليس فيها مغرم، وقد مر علينا لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. عقود التبرعات يتسامح فيها بخلاف عقود المعاوضات. عقود التبرعات يتسامح فيها، فمثلا لو قلت لك وهبتك ما في جيبي، هل يصح؟ المذهب لا يصح، قال لأنه مجهول، قد يكون ما في جيبه 10 ريالات وقد يكون 100 ريال وقد يكون 1000 ريال، فهو مجهول فلا بد أن يكون معلوم. والصواب والصحة بلا ريب، لأن الموهوب له لا ضرر عليه، فإن كان ما في جيبي 1000 أو 100 أو 10 أو لا شيء فيه، هل أي ضرر؟ إن حصل فمغنم، وإن لم يحصل شيء فليس فيه مغرم. وقفت بيتا، هذا مجهول، يعني بيتا ولا يصف، يقول وقفت بيت، فرق بين يقول وقفت أحد بيوتي أو وقف أحد هذين. وأما إذا قال وقفت بيتا أو سيارة أو عبدا ولا يصف، هذا يسمى مجهولا. وإن قال وقفت ما في ذمة فلان لي، وهذا إيش؟ هذا ما في ذمة، ينصر فيه. مثل لو قال زوجتك بنتي وليس له إلا واحدة. يقول رحمه الله ينتفع به دائما من معين، فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة، والصواب صحة ذلك، لأن هذه إذا حصلت فهي مغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم، إذ هي عقود تبرع. قال ينتفع به مع بقاء عينه، ينتفع به مع بقاء عينه، احترازا من إيش؟ احترازا مما يتلف في الطعام. فيشترط في الوقف أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفع، فلا بد أن يكون الأصل محبسا ثابتا. فما ينتفع به مع بقائه لا يصح وقف. مثل ماذا؟ قالوا كالطعام، مثل ما قال المؤلف من مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما من أثاث وسلاح، ولا يصح وقف المنفعة، هذا كما سبق، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، كخدمة عبد موصل له بها لا يصح، لأنه لم يملك المنفعة. فمثلا هذا إنسان عنده عبد، فقال أوصيت بعبدي رقبته لفلان ومنفعته لفلان، فلان الذي ملك المنفعة، هل يصح أن يقفها؟ يقول لا يصح، لأنه ليس مالكا للعين. والمسألة فيها خلاف. شيخ الإسلام رحمه الله يرى الصحة، يقول يصح ولا يشترط في الوقف أن يكون مالكا للعين، وأنت سمه ما شئت، سمه وقفا، سمه صدقة إلى غير ذلك، فيقول إنه يصح. لكن الحقيقة كوننا نقول سمه كذا هذا فيه نظر، لأن الشارع جعل للصدقة أحكاما وللوقف أحكاما، أما نقول يصح ويكون وقفا، أما نقول يصح ويكون إما وقف وإما صدقة وإما كذا وإما كذا، هذا في الواقع لا يصح. طيب يقول مع بقاء عينه يعني كعقار، يصح وقف الأقار كالدور والأراضي، وحيوان وقف فرسا على الجهاد يصح، وتكون نفقته من غلته، الإنسان مثلا وقف بعيرا يصح، وينفق عليه من غلته إذا كان يؤجر ونحو ذلك. قال من أثاث والسلاح، هنا من أثاث فيه إشكال، وهو أن الفقهاء رحمهم الله كما سبق قالوا يشترط الوقت أن تكون العين الموقوفة مما ينتفع به مع بقائه، والأثاث في قوله من أثاث لا ينتفع به مع بقائه، يتلف أو لا، في الأثاث الثياب والأثاث تتلف بالسماء تتلف، لكن هم قالوا الضابط ما يتلف ألا تستهلكه المنفعة. شوف ينتفع به مع بقاء عينه، كل شيء يتلف، ما بيش حتى الحيوان اللي يركض يتلف، السيارة تتلف، لكن مرادهم ألا تستهلكه المنفعة. فالطعام إذا انتفعت به يتلف من أول مرة، لكن الثوب إذا لبسته يبقى في الواقع، يبقى يعني المنفعة من لم تستهلكه مباشرة. وإلا أيضا الحيوان، يعني هل أنت إذا ركبت حيوان مات، إذا ركبت سيارة خربت؟ لا، بخلاف الطعام إذا أكلته تلف، الشمع إذا أشعلته تلف. إذن ضابط ما ينتفع به مع بقائه يقول ألا تستهلكه المنفعة، يعني ألا يكون مما لو انتفع به تلف أهلك. أما كونه يتلف على المدى البعيد فكل من عليها فان، ما في أحد ما يتلف، الواقف والموقف عليه كلاهما يتلف. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.